احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، هذا درسنا الثاني والاربعون من دروس شرح احاديث صحيح البخاري من خلال كتاب ابن حجر العسقلاني رضي الله عنه، ورضي الله عن سلفنا الصالح، ورضي الله عن الذين نقلوا لنا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشنا الدروس الثلاثة السابقة في مقدمة للغزوات. نرجو طبعا ان شاء الله نبتدي ندخل على اكبر الغزوات، اولى الغزوات على يوم الفرقان، غزوة بدر الكبرى. هذه الغزوة كانت كما نقول علامة مضيئة في تاريخ الاسلام. احنا بعد ما نسرد القضية والقصة اللي انتوا حافظينها كلكم بتاعة غزوة بدر، هنقف عند شوية معالم منها ان شاء الله رب العالمين، عشان نطلع في الاخر ايه اللي استفيده من اي غزوة من غزوات الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولقد فرقنا لكم من قبل، وانتوا دلوقتي وصلتوا الى ما شاء الله حد من العلم، يعني بفضل الله عز وجل نستطيع ان نكلمكم كلام متعلم لعلماء. فانا اقول قد يعني اصف نفسي بانني احبو في مجال التعليم واتعلم، واخوتي الذين يحضرون لي دروسي انما هم علماء فضلاء، وانما نسال الله عز وجل ان يكون هذا الكلام من القائل ومن المستمع خالصا لوجه الله الكريم، امين يا رب العالمين. قلنا ان التاريخ الاسلامي عشان ما حدش درسه في مدرسه ولا في كليه ولا في معهد دراسه صحيحه، فلا بد من الاخوه العلماء يعكفوا على دراسه التاريخ الاسلامي دراسه اخرى، لان الجماعه بتوع اقسام التاريخ بيفسروا التاريخ حاجه اسمها التفسير المادي او الجدلي، يفسروا التاريخ تفسير مادي وجدلي. يعني يقول لك مثلا الحروب بتاعه النبي صلى الله عليه وسلم كان عباره عن انتصار نزعات قبليه على نزعات قبليه، المدينه عايزه تاخد الرياده في جزيره العرب، ومكه عايزه تاخد الرياده، فينظروا على تاريخ المسلمين كانه حرب بين الامبراطوريه الانجليزيه والامبراطوريه الفرنسيه او كده يعني. لكننا في عرضنا لتاريخ الاسلام لابد ان نعرضه كما يعني ليس به شواهد، يبقى تاريخ الاسلام ما فيهوش شواهد، بحيث ان ما فيهوش اسرائيليات، بحيث ان احنا ننزع من قلوب الناس بعض الافكار. مثلا سيدنا عبيد الله بن عمر بن الخطاب، ويمكن ما درستش لنا كثيرا في لا مدارس ولا كليات، يوم ان قتل ابوه سيدنا عمر في المسجد، وخرج عبيد الله رضي الله عنه فامسك بمن شك انه قتل اباه فقتل يومها ثلاثه. وبنفس القتل والضرب والاغتيالات برضو ايه في التاريخ الاسلامي فيها تنظير كده مهم. عبيد الله بن عمر قتل ثلاثه ظنا منه انهم هم قتله ابيه، وطبعا كانت موقف غريب لمن سوف يتولى بعد عمر. طبعا الذي لم يذكر ايضا ان ابو لؤلؤ المجوسي الذي طعن عمر رضي الله عنه قتل بعد ان اجتمع عليه الصحابه وحبوا يمسكوه، فمع الخنجر لسه كان في ايده، فقتل تسعه من صحابه رسول الله. يعني برضه ايه لم تذكر في التاريخ، يعني مش لما تذكر انا يعني فروي ده وجبتها يعني، لا ذكرت يعني ما درستش يعني، احسن ايه برضه احسن واحد ايه يقول لك لا ده الراجل دونه عالي قوي، لا انا بقول لك يعني في التاريخ ذكرت ولكنها لم تدرس. فتسعه من الصحابه قتلوا يوم ان قتل عمر او استشهدوا يوم شهاده واستشهاد عمر بن الخطاب، لكن الحدث الجلل بتاع فقد المسلمين لعمر رضي الله عنه أذهل حتى كتاب التاريخ أن يضعوا هذا الحدث في عناوين كبيرة. فلذلك دائما يقول لك قتل أبو لؤلؤ المجوس عمر بن الخطاب، بس كان بالتاريخ يكتب كده ويسكت، لا وقتل طعن تسعة. فلما وجد عبد الرحمن بن عوف أن القتل يستحر بقى الراجل معاه خنجر والناس اللي رايحة الجامع إيه؟ عزك والله في حد رايح الجامع بحاجة في جيبه؟ مفيش. فالصحابة يروحوا الجامع زي حالاتنا كده جايين، مفيش يعني معاك يا دوب منديل كنت عايز تعيطك شويه ولا تفتح شويه عرق يعني كده، غير كده ما معكش، والسبعه بتاعك اللي تروح بيه اللي بقى مفيش غير كده. الحمد لله على السفر، هذا من فضل الله. المهم كويس ان عندك صحه حتى لو ما لقيتهمش تروح ماشي مفيش مشاكل. ها؟ وتبقى بطل الماراثون المصري الذي عاش 7000 سنة يسير على رأسه على أقدامه ولا يبالي. المهم سيدنا عبد الرحمن معاه بيعمل ايه؟ لابس عباية. فراح بقى هداه تفكيره ان راح ورد العباية وراح مغطي مين؟ ابو لؤلؤة. وراح قفشه ومسكه بقى مسكة كويسة وسلب منه ايه؟ خنجرة. بعد ما هدئت الحالة الصحابة اجتمعوا. طب الثلاثة اللي قتلهم عبيد الله بن عمر نعمل فيهم ايه؟ موقف ايه؟ مش سهل. طب الثلاثة دول فعلا شاركوا ولا؟ فالثلاثة دول اللي هم كانوا من الفرس واظهروا الاسلام وشجعوا ابو لؤلؤة المجوسي على قتل عمر. والذي ايضا لم يذكره التاريخ ان قتل عمر رضي الله عنه كان عبارة عن احدى دسائس الفرس وهم اعداء الاسلام. الفرس ضاعت دولتهم على يد من؟ على يد عمر. يعني عمر ما قصدت سبب في ضياع دولة الاكاسرة. ففضل ده حقد في داخل عروق ودماء الفارسيين الذين حتى دخلوا في الاسلام ظاهرا. فكان ابو لؤلؤة يمر على المجوس اللي هم اسلموا ظاهرا او لم يسلموا وكانوا يعملون في المدينة عند الصحابة وعند اغنياء الصحابة. يقول سوف اشفي لكم غليلكم. انا هعمل لكم عمل يريحكم من الايه؟ من السعر اللي هو عمر بن الخطاب المسلمين خدوا ارضكم وازالوا دولة الاكاسرة. فكان حدث ايضا حادثة في زمن عمر بن الخطاب ان 7 اشتركوا في قتل واحد. 7 اشتركوا في قتل واحد من الصحابة. يعني 7 من اهل اليمن اشتركوا في قتل رجل مسلم. فقتل عمر 7. الامير المهندس 7 قصاد واحد. ده واحد قصاد واحد. النفس بالايه؟ بالناس. قال لو اجتمع اهل اليمن جميعا على قتله لقتلته. يبقى من اشار بكلمة او خطب او نظم. ولذلك دي تلغي القوانين الوضعية في مسألة لما جماعة بيشترك واحد بياخد اعدام والتاني بياخد مش عارف 15 سنة والتاني 3 سنين. الكلام ده كله كلام فاضي. فالصحابة قالوا يعني طب انت بتعملوا عايزين ايه؟ تقتلوا عبيد بن عمر يعني يقتل ابوه صباحا ويقتل ابنهم عشية؟ معقولة دي؟ طب الحل؟ قال الحل تتركوه حتى يتولى احد امارات المؤمنين. برضو الصحابة عندهم قاعدة واخدينها من الشر. الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة. توحدوه يا رب الله. الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة. يعني انا اغلط وطلع واحد براءة احسن من لما اغلط واقتل واحد. صح ولا لا؟ يعني لما اغلط غلطة وطلع واحد براءة وربنا بقى يقتص منه سواء في الدنيا او الاخرة افضل لي من ان اخطئ وانهي حياته او احكم عليه بالسجن يترمى 15-20 سنة جوه. فالخطأ في العفو خير عند الله من الخطأ في العقوبة. دي قواعد الاصول يا اخواننا. يعني ما كانش حد يعني بيقولها او لا. احنا لازم ايه؟ نوضحها برضه عشان تبقى الامور ايه؟ واضحة. حتى الاخوة وكلاء النيابة والقضاء ربنا يحميهم ويعني يجعل الحق على ألسنتهم ويجعل هواهم مع كتاب الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم ويجعل هواهم مع الحق اينما كان. مو بس نقيس ونكيد بمجال واحد. لان سيدنا عبد الله بن عمر كان يقول القضاة 3 قاض يقضي بهوى فهو في النار. يعني انت لما تقعد تحكم بنتك وجوزها بيبقى عندك هوى ان الحق يبقى مع بنتك ولا مع جوزها؟ مع بنتك. الا في حالة واحدة تكون امها ميتة ها وعايز انت ايه ترجعها اوام لجوزها فيبقى هواك مع جوزها لعلة. لكن بغير علة يبقى انت هواك مع بنتك. يبقى ده قاضي ما ينفعش لانه قاضي دخل على القضية وعنده ايه؟ هوى. قاضي يقضي بهوى فهو في النار. وذلك الحجاج قال له تعال. قال نعم. قال له صنعت كذا وكذا وكذا قبل الاخطاء بتاعه. قال له يا حجاج الله يوم القيامة سوف يعرض لي حسناتي وسيئاتي وانا العبد الضعيف سوف اجادل الرب اللطيف. يوم تأتي كل نفس ايه؟ تجادل عن نفسها وانت لا تذكر لي الا السيئات. يعني انت لا اله الا الله. انت مش مركز الا على السيئات بس ما عملتش خير ابدا. وهكذا يعامل الله عباده. ما ركزت على الايه؟ بالعكس. ده لما يتوب العبد على الولاد الذين يبدل الله ايه؟ يا خبر ابيض، يشيل السيئه ويحط مكانها ايه؟ حسنه. ويجي يوم القيامه تبص في كتابك شويه سيئات كثيره انت عملتها بينك وبينه، الصفحه اللي بينك وبينه محدش شايفها، عبدي فاخرها كده مكتوب كده، عبدي هذه سيئاتك التي عملتها ونحن قد غفرناها لك. السيئات خلاها مدريه، مش انت ما تصدق ها تلاقي بس يعني ثغره. وفي ناس في النصيحه بتبقى لطيفه وبتحب تسمع نصيحتك بالهداوه وبتبقى طيب. وفي واحده زي ما يكون عندك انت جرح ولا كراج وكل واحد هو ايه هتدوسك عليه. لك فاكر فاكر السنة اللي فاتت بتاعت مسكت فيها في الشارع؟ فاكر يا ابني ما خلاص ما صالحنا واتنسينا وبين الناس ازاي وجوزتك بنتي وسكنت عندنا في البيت قابل ده برضه فاكر ها؟ والست بعد 35 سنه جواز تقعد تعدي الجزء 35 خلاص يعني راجل نسي انه جوزها. تقول له فاكر ساعه جيت وخطبني سنه 53؟ يا سطار انت فاكره من 53؟ فعلا قلبك ابيض ابيض. فانت ان اردت النصيحه فما تركزش على عيوب الناس قوي، حاول ربنا من فضله وعظمته وكرمه وقدرته على الخلق الخلى السيئات بينك وبينه وغفرها لك. والكم حسنه اللي انت عملتهم في الدنيا بينك وبين العباد، والصفحه اللي بينك وبين العباد ومن العباد يبصوا يا سلام ده بقيه الحسنات هم خمسه سته بس الصفحه اللي الاولانيه مليانه فده الباقي وهم مفيش غيرهم. عد غنماتك يا جحر خلي بالك. قل وهذه حسناتك وقد ضاعفناها لك وقبلناها منك كريم. ومن لم يتخلق باخلاق الله فليس من المسلمين. لا بد ان تكون كريما مع الناس. مش ممكن اذا كانت دروس العلم مش هتطورنا بقى وخلينا معاملتنا طيبه مع بعض؟ ما ينفعش. ما كناش كده نحب بعض ونملى قلوبنا محبه خلاص يبقى ما ينفعش. مفيش بقى جنب اخوك المسلم وانت شايل منه ما ولا يقبل لا درس العلم، وبالعكس العلم هيصير حجه عليك. ولا ينفع انك تحضر لشيخ وتغتابه او تحضر جنب اخوك المسلم تغتاب عليها ربنا بيرتش وجاي يصلي ويحضر درس الاثنين. انت مالك يا اخي؟ مالك يا وائل؟ سبحان الله ده حملة العرش هيعمل العرش قد ايه يوم القيامه؟ 8 4 يمين العرش و4 يسار العرش. يقول الأربعة الأول يمين العرش سبحانك سبحانك على حلمك بعد علمك. ربنا عليم أن في ظلم في الناس ولا لا؟ عالم ولا مش عالم؟ عالم أن في ناس بتفترى على الناس ولا لا؟ عارف أن في ناس بتلزق تهم للناس ولا لا؟ عارف أن في ناس منافقة درجة أولى ولا لا؟ عبد الله بن أبي بن سلول يحتقر نفاقه بجوار نفاقه. وسبحان الله والله عز وجل عليم عليم ايه بما تخفيه الانفس. شوف ما تخفيه نفسك خائنة الاعين ما تخفي الصدور كل ده سبحان الله الله عز وجل يعلمه ولكنه بعد ذلك يحلم. حليم سبحانك سبحانك على حلمك بعد علمك. الاربعة الاول الاربعة اللي على الشمال يقولوا ايه؟ سبحانك سبحانك على عفوك بعد قدرتك. قادر ان يزيل امريكا في لحظه ولا مش قادر؟ الامر يحتاج عنده قد ايه وقت؟ ولا حاجه ولا حاجه. اهو اول امبارح نهر المسيسيبي بس حد يهزر 5 مليار دولار خسائر اللي هي قيمه ارباح وفوائد وربا الايه القروض بتاعتنا الغلابه. بس المسيسيبي حد يكشر عن انياب النهر الوديع اللي فيه نعمه انقلب الى نقمه. فبدا لو المحيط جاي هزر والافها جد قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. خلي عندك يقين بالله عز وجل. ونحن رغم سوئنا ورغم خلقنا السيء ورغم بعدنا عن كتاب السنة ورغم كل هذا فنحن الأعلون بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. لأنهم حيوانات وتروس في آلة ونحن سبحان الله. يعني شوف الأوروبي والأمريكي متاح له كل شيء ومغلق عليه باب وهو باب الله. كل حاجة متاحة له، فلوس عنده، اكل شرب طبيعه كويسه صحه مستشفيات ارقى مستوى علم حضاره مش عارف كل اللي عنده بس في باب مقفول كل الابواب مفتحه ما عدا باب واحد ده بالله والمسلم الغلبان قد تكون كل الابواب امامه مغلقه لكن باب الله مفتوح خلاص ما دام باب الله مفتوح بقى خلاص بقى عايز ايه تاني يعني من كتب الله فهل فقد شيئا ومن فقد جانب الله فهل كتب شيئا خلاص خلاص ياخذ كل حاجه كل خير لا اله الا الله لانه بجوار الله عز وجل خلاص مع في معيه الله في معيه الله ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون معا ثم مع دي بشرف الفخر معا يا رسول الله نعم يا ابو بكر ابو جهل شاب ما اظن الا القوم قد راوها يا ابا بكر ما ظنك بالثاني الله ثالثهما لا تحزن ان الله معنا معنا خلاص شوف سيدنا احمد الله يرضى عليه وسيدنا ابو الاسود الزاهد ابو الحسن الزاهد بتاع ابن قرون قصص احب اعيده كتير لي عشان دي قول عقيده سيدنا احمد فضل 13 سنه تعبيد 13 سنه عشان يقول كلمه لا اقولش ف يجيبوه بعد الجمعه ظلوا يضربوا فيه الى ان يغشى عليه يفيق هل اذن العصر؟ شوف اللي يهمهم فين عيالي؟ فين راضي؟ فين فلوسي؟ هتركوا لهم الشغل ولا ايه؟ هتصوم لي ثلاث ايام هيموت دي العصر اذن؟ لا روح نصلي يا امام كنت تضرب وتجلد بالاصوات وتضحك وتتبسم ونحن كنا لا نضرب وكنا نبكي من اجلك يقول انتم كنتم ترون يد الجلاد اما انا فكنت ارى يد رب العباد ابو الحسن الزاهد دخل على ابن قرون ابن قرون رجل عظيم حاكم مصري عظيم سبحان الله عن حاجات خير خير بمصر كثير دخل ابو الحسن الزاهد قال لابن قرون كلمتين صاروا ناشفين شويه هم ناشفين شويتين ابن قرون غلط قوي قال الله الراجل يهزقني قدام الحاشيه وده وبعدين يطلع نعمل في الراجل ده نعمل ايه نعمل ايه على الاسد اللي بالقصر بتاعي جوعوه ثلاث ايام وقعدوه على اعين الناس بعد ظهر جمعه الساحه امام الناس بتاع ابن قرون ده جابوا الاسد فتحوا القفص ومصورين الصور وحاطين ابو الحسن الزاهد وحده جوه دخل الاسد عليه جري جه عند ابو الحسن وراح راكع عند رجليه وقعد يحرك بديله كده ويمسح في ابو الحسن راح ابن قرون قرب بقى من ابو الحسن الزاهد قال له استحلفك بالله انا احلفك بالله وانت صادق فيما كنت تفكر والاسد قادم عليك هل كنت افكر لعاب الاسد طاهر ام نجس انا كان يكفيني القصه دي ونروح بصراحه عشان كده احنا اتهزقنا كلنا بصراحه اه والله هل بيفكر ها ان لعاب الاسد شغل الاسد طاهر ولا نجس السلام يا اخي ناس فيما يفكرون ها لا يشغلهم شيء عن الله بس تمام سبحان الله العظيم اقول لك حاجه بالمثال البسيط لو انت بصيت في قرص الشمس كده لو ان كوكبا بجوار الشمس تقدر تشوفه لا خلاص ما دام انت بصيت للشمس يبقى مش هتشوف حاجه غير الايه غير الشمس خلاص خلاص سبحان الله فهؤلاء لم يروا امامهم الا رب العباد سبحانه فصار رضا الله هو الايه هو المقصد فعبيد الله بن عمر قال سيبوا الامر للامير اللي يجي بعد عمر واحد من لا ينسى تولى الامر عثمان قال انا ولي الامر انا ولي الامر دية الثلاثة عندي الدية بتاعت الثلاثة القتلى دول اللي قتلهم عبيد الله بن عمر عندنا وهو لا يحكم عليه بشيء خلاص انا توليت الامر وولي الامر يتحمل السبعة وخلاص انتهى الموضوع كده وقضي الامر على هذا واقر الصحابة عثمان رضي الله عنه على هذه القضية الخطيرة ما فيش واحد بقى فيلسوف ازاي ما اشمعنا مش عارف ايه كل واحد ايه يتكلم لك شويه في الموضوع سبحان الله طب انت عايزين ايه بالظبط واحد بيقول لك انا كنت انا افتخر انني كنت اول من نادى والعياذ بالله هو اللي بيقول انك كنت اول من نادى بعدم تطبيق الشريعه واحد كان بيقول كده انت عايز ايه منه واحد كان ما يديرش مناسبه الا ويتهجم على الاسلام وعلى نبي الاسلام وعلى شباب المسلمين عايز ايه اكتر من كده عايز ايه يعني بتنافق مين من تنافق ها هتنافقوا بينك وبين الله؟ ها؟ انت عايز ما معنى الرده؟ الرده يعني ايه؟ واحد مرتد يعني ايه؟ يعني رد الامر على الامر. رد الامر على صاحب الامر. سيبت الولاد حجاب، تقول لك لا الحجاب مش فاضي. ليه فت بالله لك أصيغ القرآن مرة واحدة؟ يعني إيه القرآن مرة واحدة؟ ففي جدية الآية الجلابي بهم دي ثم اللي حفظنا كده بعد حط السجارة بقها ورجليها وديعها وتبقى وكله بقى حط رجل على الرجل تنفق وشك انت قال بس الصوة جلابي دي هيك بس جميلة بس ايه انت تبارك انت المفتيح لا اله الا الله فده هذه كارثة فدي بقى بتنكر شيئا معلوم من الدين بالضرورة زي بالضبط الاباباق الصلاة حلوة وشهدتنا وشهدتنا ونروح نحج معاك ونصوم رمضان معاك واقطع يد السارق ماشي اجلد المفتري على العباد واللي بيأتي ببهتان الحدود اقيمها كل مقتنعين كله ما عدا بس حاجه واحده الزكاه ابو بكر قال ماشي بتمشيها دي حريه فكر فكر يا ابو فكر فكر ايه واحنا مستنين اينتقص دين الله ونحن ما زلنا على قيد الحياه ونحفظ كتاب الله ونقر باحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم معقول الكلام ده معقول يعني هتبتدي الرده تشتغل ده ولا ايه الله وبعد مين اللي بيدافع عن هؤلاء الا من في قلبه مرض من في قلبه مرض طب بلاش دي سيدنا عمر الله يرضى عليه خبط عليه واحد الباب كلكم حافظين القصه نعم قال له سؤال قال له اسالت احدا قبلي قبل ما تقول سالت حد قبل كده قال له نعم سالت النبي وابا بكر لا واجابات قال له جاوبوني ولم تعجبك الاجابه قال له نعم ما عجبتنيش طب لحظه واحده لحظة واحدة ودخل سيدنا عمر جاب السيف وأعاد عليه الإجابة السؤال ألم تعجبك إجابة رسول الله؟ قال له لا ما أعجبك قال له ولم ترضى به قال له ولم تقتنع به قال له طيب أنا أخليك تقتنع وشر راسك خد بالك أنت لو واحد دائما بتوع الفكر أنا يعني أول أقدر أقول يعني أنه مش فكر بالكاف وبالقاف فالسيد عمر لما جز رأيت الراجل وأقره الرسول على ذلك محدش قال يعني حرية فكر ايه يعني ايه يعني لما ما يعجبوش كلمتين من كلام الرسول لا يا حبيبي لا دي الست مش محجبة مش عاجبها كلام الرسول مش عاجبها كلام ربنا بقول لك ايه الحجاب حجاب القلب الركعة النية بينه وبين ربنا عمار الله الله الله الله الله وحد يعرف يتكلم تيجي تتكلم يقول لك بقول لك ايه انت متطر انت زعيم المتطرفين المهم احنا وضحنا يوم الجمعه ان احنا ايه ما بنخافش من لفظ ايه ضرب واثبتنا ان هذه كلمه ليست اصوليه وليست من الشرع مش حاجه في الدين اسمها متطرف ابدا لا في الكتاب ولا في السنه واثبتنا من كل ما جاء في الكتاب والسنه كلمه الغلو واثبتناها في خطبه الجمعه كما وضحنا فتوحد الله لا اله الا الله دي بس مقدمه كده قبل ما نطلع على ايه على الغزوه غزوه بدر الكبرى حدث قبل غزوه بدر بشهرين في رجب من السنه الثانيه من الهجره الرسول بعث سريه من ثمانيه بقياده عبد الله بن جحش رضي الله عنه وانت ما تستغربش للاسم دلوقتي يعني الاسم كان عادي عند العرب فسمي جحش ويسمي حرب ويسمي صخر حتى سيدنا علي نفسه لما اتولد الحسن دخل الرسول يهني فاطمه بما اتت فاطمه ربنا رزقها بايه فقال علي رزقنا بصخر يا رسول الله الا اسكت انت صخر ايه اركد الاسماء دي هذا ابن الحسن انه حسن الصوره سميته الحسن سيدنا علي قلت لا بس انا عايز صخر ما حصلش لي سيدنا علي نفس الحسين ايه مين رزقنا بحرب قالوا ليه حرب نولها ده الحسين تصغير الحسن حسن وحسين احنا نقول ايه حسين قول حسين ده بيضحكوا عليا يا سيدي ما انت ما دام سميت حسين يبقى قول حسين اذا سميت يبقى انت صح تعالى بقى شوف سيدنا علي رضي بالاسم الثاني بقى ما اسمك قال اسمي حزن يا رسول الله يا ستار حزن فيها مادتين من الحزونه والصعوبه يعني دماغه نشفه زي البلد كده عنده ايه حزونه الارض الحزون الارض اللي فيها ايه شوك ومطبات وصخور ما تعرفش تمشي بيها مش ممهده حزن وبرضه فيها ماده الايه الحزن والكآبة لا سميناك سهلا قالوا ليه سجون حتى طلع سهل سهل لا ما أغير اسما سمانيه أبي الله الله الله الله الله يا عم الرسول دي كمين سميناك لا ما سميناك سهل ليه بزارك نام قال له حزن إن شاء الله زعلان ليه قال فما زالت الحزونة في بيتنا من بعد ذلك لان الاسم يدل برضو الاسم يدل دايما على المسمى دايما كده حتى في اللغه العربيه في حروف معينه وكلمات معينه تدل على الانقباض وكلمات معينه تدل على الانشراح. وسيدنا عمر كان يقول بقول لكم ايه تبعتوا لي واحد يبلغني بنتيجه معركه تختاروا حاجتين وش في سمح واسمه حلو. عجب في ناس مكشره وبالذات لما يبقى ليه به كبير او باشا سموه الباشا لازم الباشا يبقى مكشر. ليه ما تعرفش يعني عشان مهم اصلا يبتسم ليك كده ويتبطى يبقى رعاع زي حالتنا كده لكن لازم يكشر. تدخل اخوه في الاسانسير تلاقي واحد ضارب فوزه في وشه سلام عليكم اهلا هو مكشر ليه في وشه ويمكن كويس انه يرد عليك وينزل عليك الاسانسير على مكتبه كارت والراجل وراه ليه شايف الشخص قول لي بقى يا ابن على مهلك انك لم تخرق الارض ولم تبلغ الجبال طولا يا سيدي الهوينا شويه شويه سبحان الله اقصر ان استطعت في الهواء رويدا لاختيالا على رفات العباد ده القديم اللي احنا ماشيين عليه ده الله اعلم يعني قبور ابائنا واجدادنا من لدن ادم بيت احتمال الارض اللي ماشيين عليها دي فلما تمشي يعني احتمال بتدوس على تراب ابوك او جدك يعني الهوينا لا اله الا الله لسيدنا ابو الحسن الزاهد الله يرضى عليه لما مات وكمان متواضع فشافوا تلميذه في الرؤيه بيلبس لبس حلو وبيتمخطر ماشي كده بيتمخطر الله الله الله الراجل غير بعد ما مات ما هذا يا ابا الحسن قال له هذه مشيه الخدام في دار السلام يا سلام خدم الله عز وجل اللي خدموه في الدنيا حطوهم في دار السلام لا تعب فيها ولا نصب اللهم الحقنا بهم يا رب العالمين. فعبد الله ابن جحش لا تستغرب على الأذى لا تتعجب من الاسماء خالص فشيء اسم غريب ده ما غيرش ده هو كده طلع في الجاهلية اسم ابوه كده خلاص وزي ما تلاقي اسماء غريبة في مجتمعين لكن الجاحظ ماشي ليه اربع اخوات ماشيين السلام عليكم وعليكم السلام ما اسماؤكم اول واحد قال انا اسمي منيع اهلا وسهلا وانت قال له انا اسمي وثيق اهلا وسهلا وانت قال له انا اسمي شديد يا سطرر اهلا وسهلا وان قال له انا اسمي متين قال له ما صنعت الاقفال الا من اسمائكم ايه ده منيع وشديد ومتين وقوي ده حاجه صعبه ده هو الاب اللي مسمى الاسماء اللي تخوف دي واحنا طبعا ما زلنا نهيب بال الاباء والامهات ان يحسنوا تسميتهم ويفكروا في معنى الاسم يفكروا مع في اسماء كثيره جدا بينا معناها مش حلو يا ريت يفكروا في معنى الاسم ده في اسماء مش لطيفه من الايه مش هندخل في المعمعه دلوقتي احنا قلنا هذا في مساله الاسره المسلمه اللهم اجعل اسرنا من الاسر المسلمه الملتزمه بكتابك وسنه حبيبك يا رب العالمين. فبعد ثمانيه في شهر رجب جماعه قبلوه فاعترضوا طريقهم فحدث صراع وقتال فقتل الصحابه الثمانيه واحد اسمه عمرو بن الحضرمي وده كان راجل من كبراء خلفاء قريش هو قتل من هنا وثارت ثورة جزيرة العرب على مين؟ على رسول الله. قالوا شفتوا؟ أه محمد ما بيحترمش الشهر الحرام. الأشهر الحرم كم شهر؟ أربعة. ها؟ ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وإيه؟ ورجب، رجب مضر. رجب مضر، شهر رجب. فشهر رجب يحدث فيه قتل، قالوا يا قضاء شفتوا؟ أو الإسلام والمسلمين ونبي الإسلام ما بيحترموش الشهر الحرام وقتلوا الرجل في الشهر. شعر النبي بحرج طبعا ازاي وهو بيقر اهل الفضل على فضله وكانت شهور الحرم دي من الاشهر التي هي يعني منذ ان خلق الله السماوات والارض ان عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله منها 4 صفحات تنزل الايه لتريح المسلمين يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه في قتال في الشهر الحرام قل قتال فيه كبير من الثمانية يقول واحد ده انت يا ريت كنت مسحتوه من على وش الارض لو انا استنى بالشرعية الدولية يضربني على قفايا يقول برضه انا ما زلت مصر على السلام يا ابني بيضربك يقول برضه ما زلت مصر على السلام خليك للسلام خليك للسلام سبحان الله لك ايوه استاذ الحضارة والفكر الانسان الله الحضارة حضارة في عام الراجل ما اختشاش بتاع الامم المتحده انتوا سايبين ليه بتوع البوسطه ولا ما بتدوش السلاح ليه؟ قال يلا بقى عشان الطرف يخلص على طرف وتنتهي المشكله. طب ما بلاش بتسحبوا السلاح من الصرب الشهر ده انتوا مش اديتوهم سنه سلاح خدوا السلاح منهم وادوا السلاح للبوسطه ولا وشوفوا بقى هم يقدروا يخلصوا ولا ما يخلصوش. لكن ازاي طالما النوعية دي هي بتاعت لا اله الا الله يبقى كله يميل ضدها. نسأل الله ان ينصر الاسلام وان يعز المسلمين. هذه السرية التي تمت قبل غزوة بدر، ثم بعد ذلك اخر غزوة قبل غزوة بدر كانت غزوة العشيرة، وقالها النبي بنفسه صلى الله عليه وسلم. جاء بعد كده بلغ الرسول في المدينة ان ابا سفيان معه قافلة من 1000 بعير، 1000 بعير، ودي تعتبر عند اهل مكة ده يعني نقدر نقول ايه يعني مليارات في حساب الزمن، يعني انت ما تبصش للالف بعير باللي عليها من 1500 سنة، انت بس من جدك من 70 سنة ولا 100 سنة من سنة 1900 كان يقول لك كنت بجيب بالقرش مش عارف 13 بيضة وحتة مش عارف حلاوة قد كده، والراجل يديني شوية شاي بالحبتين وشوية سكر وبعدين يديني الباقي، وكان القرش يتقسم 8 حتت، كان بعد 10 مليم المليم نفسه كان يتقسم مش عارف ايه ونص مليم، يعني كده يعني المليم كان عملة. ده من 100 سنة بس مال من 1500. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من علامات الساعة ان تعطي الطفل 100 دينار فيستقلها. طبعا 100 دينار دي كانت تصرف على قبيلة شهر 3، فصعب يستغربوا دي خبر هيدي زمن. يبقى انت فاكر المظاهرات بتاعت 68 مش عارف يا فلان اقول للبيت كيلو اللحمة بقى بجنيه لا قريب يعني كنا داخلين على 70 يعني اذا ما فرقتش 20 سنة. طيب المهم خليك انت في ايه في الغدو هتبقى كده. فالف بعير على فالرسول صلى الله عليه وسلم احنا نقطع الطريق على القافله وناخدها، لان واحد يقول الله بس الرسول ازاي ياخد حاجه مش حاجته حاجته ازاي؟ كل الصحابه الذين هجروا من مكه للمدينه سابوا ايه في مكه؟ او اخذوا ايه من مكه معاهم للمدينه؟ لا شيء. تطلعوهم بايه؟ بالهدوم اللي عليهم، بالهدوم اللي عليهم. سبحان الله. ده السيده ام سلمه الله يرضى عليها وهي بتفرع بابنها سلمه، فطلع اهل ابوه وكان ابوه مات، فطلع اهل ابوه ازاي تاخذوا ابننا؟ فهي تشد من دراع في الولد وهو يشد من دراع، خلع دراع الولد، خلع دراع. واحده غيرها تقول لك اوه هذا اللي خدناه من لا صبرت واحتسبت. واحد المشركين اخذته الشهامه قال ما هكذا تصنعون بالمراه هكذا وهي وحيده؟ ثم امنها وخرج معها ومع ابنها حتى اوصلها الى مشارف المدينه. وشكرت السيده ام سلمه في هذا الرجل، تقول تمشي بعيد ولا محب الملك الراحله يبعد بعد ما ينزل وتستريح وتقضي حاجاتها وتشرب وتاكل وتركب هي وابنها ثاني وبعدين يوصلها وهكذا. في فتح مكه ينادي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 8 سنين، نعم يا محمد لك عندنا يد، انت ليك عندنا فضل لازم نقدمه. قال له ما اذكر هذا يا محمد، انا مش فاكر ان قدمت لكم اي معروف. قال ولكن الله عز وجل لا ينسى وما كان ربك نسيا. فكروا بالمعروف اللي عمله في ام سلمة، طب يشكر عليه. لم يشكر الله من لم يشكر الناس، لازم تشكر الناس اللي ربنا بيجري الخير على ايديها، مش تستنى له الغلطة، تستنى له الهبوة. كل بني ادم خطاء يا اخي، كلنا بنغلط، كلنا نقدر نغلط، لو لم تذنبوا ثم تستغفروا ليذهبن الله بكم ثم ياتي باناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم في 313 او 17 صحابي، 186 من الانصار والباقي من المهاجرين، 213 ألف من الانصار وال 104 من المهاجرين، معاهم ايه؟ معاهم 70 بعير وفرسين. هم خارجين عشان يجيبوا القافلة بس، فالامر القافلة الفراس بتوعها قد ايه؟ قالوا الفراس بتوعها 40 واحد، فلما يطلعوا لهم 317 ده عدد كافي ولا مش كافي؟ كافي جدا، هذا عدد يكفي. فمش خارجين على اساس حرب، خارجين على اساس هيلاقوا 40 واحد ياخدوهم اسرى وياخدوا القافلة. فضلوا ماشيين لغاية مسافة 153 كيلو متر خارج المدينة، وبعدين استراح النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الاونه ابو سفيان بلغ الخبر في الطريق وكان زعيم القافله، فبعث غفار بن عمرو الضمضمي او ابو ضمضم الغفاري سريعا الى مكه. فراح الرجل ابو ضمضم ده راح حط غراره سوداء على البعير وركب الجمل بالمقلوب، بدل ما وشه يبقى للناس بقى ظهره ايه للناس، راح طالع على الجبل يا اهل قريش يا اهل مكه اللطيمه اللطيمه اللطيمه اللطيمه، يعني مصيبه مصيبه هتلطموا هتلطموا اتلموا كلكم خير، هلا هل خير مش خير. محمد قطع طريق قافله ابي سفيان على طول، اجتمع مجلس الحرب واستنفره ابو جهل قال لا بد من الخروج، جهزوا جيش من 1120 من 1340 الاول 1340 مقاتل، قالوا احنا نروح نقتل محمد ومن حوله ونقعد هناك بقى نعسكر 3 ايام القيان والمعاد ونعمل حفلات ومناسبه النصر وتتسامع العرب بنا، محدش يجرؤ يطلع على قافله من قافله قريش. بعد كده اجتمع مجلس الحرب مره ثانيه، فكان منهم عتبه ابن ابي ربيعه، وكان له ابن صحابي اسمه ابو حذيفه بن عتبه. فعتبه ابن ابي ربيعه قال لهم يا قوم طالما ان القافله قد نجحت فلما نذهب الى الحرب؟ ليه؟ ان قتلنا نقتل اخواننا وابناء عمومتنا وابناء خولتنا، العيد المين؟ يا اخوك يا ابن عمه يا ابن خاله، فنرجع. وكان راكب جمل احمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينه في بلاد الشاشه الالهيه تجيب له ايه؟ يقول انتبعوا كلام صاحب الجمل الاحمر، ده هناك لسه على حدودنا، انتبعوا كلام صاحب الجمل الاحمر نجوا. يعني الناس الشاشه بتفتح على طول اول باول. وبعدين فابو جهل راح دخل في الشمال انك رجل جبان ان مش عارف ايه، الراجل قال خلاص ماشي. العباس بن عبد المطلب قال يا جماعه ما دام خلاص ما فيش، قالوا لا ابدا لازم نفتح، وكان ما زال ايه على دين ابائي واجدادي. ال 1350 دول اللي عامل لهم التموين 10، يعني 10 من افراد واصحاب الملايين المكيين هم اللي عاملين التموين بتاع الايه؟ الجيش. شوف اللي بيجاهد في سبيل الباطل، في ناس لما تيجي تجاهد في سبيل الحق عين غلبان تطلع جنيه 2 جنيه تطلع ايه 1,000,000 جنيه، ليه؟ عشان نساعد في مهرجان مش عارف السينما العاشر ولا ايه. يا ابني حرام عليك، سبحان الله. يبص عين الواد الغلبان في الجامع خريج الجامعه ولا معاه دبلوم ولا معاه شهاده وقاعد اديله من 84 حاطط ايده على خده مع ابوه وامه عينه في البيت ومش لاقي شغلانه حتى ب 80 جنيه بدل ما قاعد في فوز ابوه وامه، ويسمع ان فيه واحد بيبيع دلوقتي اللعيبه بقى رجل الواد اغلى من مخ الجامعي، بقت الجزمه بتاع اللعيب اغلى عند المصريين، سبحان الله. وبرضه المصريين دليل ان فيهم ناس فيهم في ناس منهم يعني الفيوزات ضربه سنه، ناس تجيب جرايد الليل تلاقي الراجل متكاكع على بتاع جرايد 19 الليل راجع بره ولقيت زحمه، ولا ابن عندك جرنان ده ما خلص. طب يا ابني خلص صرف، قال ما يا بيه المشكله بتاع الكوره هي اللي مخلصه البتاع. طب يا سيدي ربنا سبحانه وتعالى خلصها على خير، نخرج يا سيدي في الجامعه عشان ربنا يخلصها على خير، هنعمل ايه؟ ما دام يعني شبط الموضوع في بعضه كده. فالناس برضه ايه؟ عندها سنه برضه سبحان الله، اين العقول؟ ها؟ نسال الله السلامه. المهم الناس عارف مش لاقي تاكل اقول له ادفع فيه مش عارف، والحمد لله انه بيتباعوا خير. المهم تحرك الجيش المشرك وعسكر الجيش المسلم عند بدر بعد ايه؟ مشورة الحباب بن المنذر. انا بحكي لك الحكايه بالتفصيل ليه؟ عشان برضه بعد الحكايه نبتدي ناخد ايه؟ الدروس بقى. لان لابد بدي مئات الدروس. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما بعت السرايا او بتوع السرايا استطلاع بيسموها ايه عندكم في الجيش؟ استطلاع برضه؟ ثلاث استطلاع دي اللي بيقوم ورا خطوط العدو عشان يجيبوا الايه؟ يجيبوا الاخبار. فراح سيدنا علي وسيدنا الحمزه وسعد بن ابي وقاص راحوا اصطادوا ولدين عند البئر. جابوهم وحطوهم ايه؟ الرسول بيصلي صلى الله عليه وسلم. الصحابه ايه؟ قولوا انت عددكم كام؟ العيال مش راضيين يتكلموا، الصحابه نازلين فيهم ضرب على طريقه اضرب عشان تاخد الاعترافات. يا ابني لا ما ينفعش. الرسول خلص صلاه اتركوهما، دي مش وسيله استخراج اعترافات دي. ما ينفعش. ما ينفعش. سالهم سؤالا واحدا. كم تذبحون في اليوم؟ بتذبحوا كم جمل؟ التسع جزور او عشرة، تسعة جزور تسع جمال او ايه عشرة، قال القوم ما بين التسعمائة والالف وقد كان. هم للالف تلتمية وصل عمالك كانوا ايه بقى الالف تلتمية واربعين، الف تلتمية واربعين رجع الاخنس بن شريق لما عرف ان القبيلة وصل. طب انا راح راجع كان معها جماعة 340 واحد راح راجعين بقى كان مع ابو جهل بقى الف، فنصول الفين تسعمية والف، واختلف ما بين 970 الى 980 الى 990 الى 1000 مقاتل قصاد 317. خلاص سيبوهم سيبوهم. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بان الفريق استطاع تجيب له اخبار، فذهب مع سعد بن ابي وقاص ومع سعد بن عباده بنفسه يستطلع الخبر، تقاتل على الصفوف وراح يشوف بنفسه. بين العدوى الدنيا والعدوى القصوى 5 كيلو، يعني انا بروح عينت المكان وربنا يبارك فيهم اللي وروني الارض الموقعة بدر، بين العدوى الدنيا والعدوى القصوى 5 كيلو بالضبط. فدي حركة الجيش، يعني الجيش المسلم بينه وبين اول خط، واول خط بين الجيش الكافر 5 كيلو، وكانت ارض المعركة تتم بمساحة ميل مربع بالضبط. يعني كان معنا اخ يفهم في العسكرية، كان رجل الفريق يعني، فقال المسافة بالضبط بتثبت في ارض معركة ميل مربع، ميل ميل في ميل، الميل اظن 1760 متر مش كده يعني حاجة زي كده. فالمهم المعركة بتتم في هذه المساحة، فالرسول عايز يطمئن بنفسه، فلقى راجل شيخ كبير بس الرسول ما يعرفوش وهو ما يعرفش الرسول، فحب يموت في السؤال ويعرف الجماعة المشركين نزلوا فين بالظبط. قال له يا اخ العرب، قال له نعم، قال له ما اخبار جيش قريش وجيش محمد، ايه الاخبار بتاعتهم، ما هو على ايه القضية، قال له اخبروني وانا اخبركم. وقال طلع ايه لقيم عايز يعرف ناصح عايز يعرف مين دول وتبع مين، قولوا لي وانا اقول لكم تبع مين. فالرسول قال له ايه، قال له اذا اخبرتنا اخبرناك، عليك الصلاة والسلام يا رسول الله، حكم احنا كلنا درواشة. يا اخوان اقول لك عمر تعال اقول لك ده في ناس بتطلع اسرار غريبة. هو عدد قال خرج جيش محمد في يوم كذا وخرج جيش قريش في يوم كذا، فان كان هكذا فجيش محمد في المكان الفلاني وجيش قريش في المكان الفلاني، حدد المنطقة بالضبط. هذا الراجل من بتوع أدلة الصحراء اللي يقدر يقيس سرعة الايه الابل والخيول والرجل، فقال لك فكان الراجل حدد الموقع بالضبط بتاع جيش المسلمين وبتاع جيش الكفار تماما. وبعدين عاد النبي صلى الله عليه وسلم بدأ عمل 5 حاجات كانت أسباب النصر، وفيه 7 حاجات عند المشركين كانت أسباب الهزيمة. السبب الأول والأساسي للنصر تقوى الله، لابد ما فيش أمة تنتصر ويبعد عن الله ويستبدل القوم غيره ما ينفعش، ثم لا يكون أمثله. في المقابل شرك بالله والعياذ بالله. في جيش المسلمين قيادة موحدة وهو نبي الله كل ملتف حواليه، في جيش الكفار كل واحد عامل زعيم، أبو جهل عامل زعيم، والعباس بن عبد الطالب زعيم، شيبة زعيم، عتبة زعيم، خلي بالك الأسود ابن أبي الأسود برضه زعيم، كل دول ايه وبعدينه عامل ري، وده اللي فيها ريسين بس هتغرق، هما اللي فيها 10 تضيف. نمرة 3، الرسول استخدم طريقة جديدة في القتال وهي طريقة الصفوف، لأن الآن إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله ايه صفا، فصف المسلمين صفوف، ودي كانت طريقة جديدة على العرب، لأن العربي يجيد القتال ازاي؟ عن طريق الكر والفر. الكر يعني الجيش كله يهجم وبعدين كله ايه يتراجع، يهجم ويتراجع. احنا بقى 67 المهم ده حتى يا شيخ بتاع منتخبنا القومي بتاع الكوره ده سبحان الله يجيد الفرق، يعني المدرب يقول له ما تطلعش عن خط الباكات، ليه يا ابني اهجم وخلاص واتكل على الله. المهم حتى الواد الاجنبي تلاقيه حتى هو بيلعب بجد يقع يضربوه يفضل يتشقلب يقول ده مش هيقوم تاني، يقول ده كده انت تاني حد يلمسه كده تروح نايم فيها يومين. ولما لا حد بيدلعه عامل زي ابنك الخايف في المدرسه يصرف تطبطب عليه زي بعض زي قضاء وقدر. قضاء وقدر ايه ده؟ ولا ابنك خايف وانا فاكر. اللهم ابعد عن ابنائنا شياطين الانس والجن. المهم فدي الطريقه نمره ثلاثه، طريقه الصفوف وهي طريقه جديده، وبعدين ثم طريقه التمييز. تمييز ايه؟ الرسول خلى للجيش ميمنه وميسره ومقدمه ومؤخره ووسط، وقد كان هو في المقدمه مش في اخر الخطوط. هو كان في اخر الخطوط في بدايه المعركه، ولما حمي الوطيس راح ايه دخل في غمارها. النقطه الخامسه بعد ده كله والتخطيط، كان تحت ايده الماء، وده سلاح مهم في المعركه. تخيل انت جيش من غير ماء يعيش؟ هيقاتل ده ما يقدرش يعيش عايش عادي، فبدا يقاتل. طيب تعال بقى للسيد اختتام. واحد اسمه الاسود ابن عبد ياغوث، ده واحد من صناديق قريش. قال هروح، هيموت من العطش، قال هروح اشرب من الحوض بتاع بدر ده حتى لو مت. فراح داخل على الجيش المسلم وداخل على الحوض. قبل ما يوصل الحوض الحمزه بن عبد المطلب راح ايه بالسيف وعاجله، ففصل رجله عن جسده، الرجل من فوق من وركها كده راح مفصول. فالراجل من قوته زحف على الارض بايديه باثنين وبرجله الباقيه، فحتى وصل الى الماء فعاجله الحمزه على راسه ضربه اطارت راسه عن جسده. وده كان اول قتيل في المعركه، حتى راسه وقعت في البير. دي بتعمل ايه؟ بتخلخل الجيش اللي قتل منه. والعربي عنده قضيه التفاؤل والتشاؤم. عربي طبيعي، انت نفسك في واحده ست تدخل عندكم هي تمشي من هنا وحريقه تحصل في البيت، تشبط في براسك، العيال يشبطوا في ظهرهم، العيال يشبطوا في بعض، تحصل كارثه وخلاص. في ناس كده يعني، في ناس والعياذ بالله سبحان الله، واحده ست بتقول لابنها يا ابني خلي بالك من جارتنا فلانه. قال لها يا ماما بلاش الكلام التاريخ ده، بتقول ايه بقى حسد بلا بتاع. يا ابني لو قرات القران. اسكت اسكت. راحت تزوره الست دي، بعد تزور الراجل ده في بيته ومراته، بنته واقفه تحت النجفة، النجفة دي في بيته من 20 سنة. نزل بس الحمد لله ما نزلش على حد، عطت الله يعني سبحان الله. لان العين لا تدخل الجمل القدر وتدخل الرجل القبر، والناس نوعين في العين، واحد عنده عين وهو مش عارف، دي مصيبه برضه يعني، هو حسود بس مريض بس المرض ايه مش واضح، واحد حسود وعارف انه حسود. ها اللي حسود وعارف انه حسود علاجه ايه؟ اول ما يشوف حاجه ما شاء الله لا قوه الا بالله. اللي مش عارف كده برضه راجل لازم يكون ليه في لسانه، اول ما يشوف حاجه عند اخوك في بيتك عند قريبك اي حاجه قول ما شاء الله لا قوه الا بالله. ده فيه ناس ما شاء الله لا قوه الا بالله، الراجل موظف غلبان واقسم بالله من كذا سنه، انا عملت جمعيه يا الشيخ الله اعلم عملتها ازاي، وراح جاب انطريق اسيوطي كان ب 120 جنيه من كذا سنه. قال لي زميلي بيقبض اكبر من اكثر مني بس والعياذ بالله مليون على طول مفيش بركه. فقعد على الايه؟ على الكرسي. فقعد يخبط على الايه؟ الله يخرب بيتك جبته منين ده؟ الان من هنا ثاني يوم ليه عين الانطريق كان فيه صوت زد، السوس بدا يرعى في البتاع، خلاص صار الانطريق حصيدا كان لم يغلب الامس، بيبيع ما باعش. التاكل هو صحيح كان هيتاكل في وقته صح، ولكن عجل يعني، هو اداله يومين عجله اداله العين. فانت بقى اي حاجه تشوفها بقى بعد كده تقول ايه؟ ما شاء الله لا قوه الا بالله. قياده حكيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، صدق يقين بالله عز وجل. ثم الرسول لا يستبد رأيه، لأن هو لما احتكم الأمر ووجدوا أنهم مضطرون للمعركة وهم مش جايين لقتال، فاستشار الصحابة احنا مش جايين لقتال ماذا نصنع؟ المهاجرون قاموا فقالوا كلاما طيبا يدل على أنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اين القوم؟ يعني هو عايز يقول فين الانصار بقى؟ انا من طب المهاجرين بيتكلموا طب الانصار فين؟ فالانصار ما شاء الله عليهم بقى يا رسول الله عليه الصلاه والسلام لن نقول لك ما قالته بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، ولكننا نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. والله يا رسول الله لو سرت بنا إلى برك الغمام لسرنا معك ما تقلف منا رجل واحد، إنك لتجدنا صدق في الحرب صبر عند اللقاء، وسوف ترى ما تقر به عينك يا رسول الله. لما القائد يلاقي اللي حواليه كده بس بصدق مش بنفاق بصدق، يطمئن أم لا يطمئن؟ بعد ما صف الصف واقف يدعي بقى العباية تقع من على كتافه، يحط له أبو بكر العباية تاني، يا رسول الله خفف عن نفسك لقد ألححت على ربك. قاعد يقرا التشهد فيبتسم أبو بكر قاعد مراعي، قال له أبشر يا أبو بكر خيرا، هذا جبريل في 5000 من الملائكة مسومين. هو بعد ما خطط وعمل وتعب ونظف ورتب جاءه نصر السماء. سنام على ظهري يقول إن شاء الله إحنا هننتصر. طيب سؤال يا ثور بقى، طب الملائكة 5000 والصحابة 317 يبقى العدد كام؟ لو حسبنا الملك واحد بس يبقى 5317، والمشركين كام؟ قال يبقى الكثرة مين؟ المسلمين، والقلة مين؟ مشركين. الملائكة قد نزلوا وهبطوا لا للقتال مع المسلمين وإنما لتثبيت قلوب المؤمنين، للتثبيت، للتثبيت فقط. قال ايه؟ قال سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. طيب ابرا خلي تركيزك على الايد عشان الايد اللي ماسكه الايه؟ ماسكه الذهن سبحان الله. يبقى الملائكه نازلين للتثبيت. ولذلك ابو لهب كان مريض ساعه خرج المشركين من مكه، فهو قاعد عند الكعبه بيستنى الاخبار. واحد غلبان بيعمل الخفاف، الخفاف اللي هي الايه؟ النعال يعني او الاحذيه او المراكيب يعني او الاحذيه. فقاعد غلبان عبد، وكان عبدا للعباس بن عبد المطلب. فلما رجعوا منهزمين وقريش مش مصدقه ان 300 يسيبوا 1000 ويقتلوا الصنابيب بتوعهم، فالراجل بيحكي لابي لهب يقول له اللات والعزى يا ابا لهب، كان هناك اناس بيض الوجوه بيض الثياب معهم حراب من نار يركبون خيولا ملقا لا قبل لاحد بهم. الرجل اللي قاعد بيشتغل ده عنده غلبان يقول هؤلاء والله هم الملائكه. أبو لهب عجبوش الكلام راح مديله على وشه كفاه على الأرض. خرجت أم حكيم بنت حزام رضي الله عنها وكانت مسلمة، قالت يا أبا لهب ألم تستطيع النصر على محمد ولكن تستطيع النصر على الضعفاء؟ هو ده فلم يعجبه الكلام، قال اسكت يا امرأة. فكان معاها حتة حديدة راح تخطاها على الباب، هذه الست فما رد عليها. زي كان بيقولوا الإمام البخاري، البخاري من ضمن المعلمين بتوع نظم أسدده، واحد اسمه الإمام أحمد الساموراري، الساموراري اسمه غريب شوية تقريبا اسم بلد اللي هو جاي منها يعني، لا البخاري البخار مثلا يعني. فقالوا يا إمام يا بخاري أتكذب؟ قال أنا؟ لا. قال إزاي؟ قال قلت لا أشجع بالإسلام أحد من الساموراري. ازاي؟ الساموراري ده كان محدث وكان علامة، وكان لما جه يعلم الإمام البخاري، والإمام البخاري كان لسه صغير، حفظه 200,000 حديث الأول، وبعدين سمعهم له يوم حفظه. اللي حفظت دول؟ قال له قال له بس 200,000 دول كلها أحاديث موضوعة، اركنها بقى وتعالى إيه؟ أعلمك الصح. لو واحد غير الإمام البخاري قاعد 4-5 سنين تضحك عليا وتعلمني المهم. فكان الساموراري رغم انه عالم كان مقاتل شرس، كان ربنا بيديله بصمه في العلم والجسم زي ما قلنا، كان بس ما يقاتلش بسيف، كان معاه حته حديده يدخل المعركه يروح ضارب الزبون على دماغه ينزل مخه على الارض. فيقال انه في احد فتوحات الاسلام قتل في يوم 1000 من الكفار، واحد بيت الالف قال يبقى شكله ايه؟ ها؟ وربنا بيديله قوة بأس قد ايه؟ سيدنا خالد الله يرضى عليه والعظماء دول كلهم، زي ما اتكلمنا عن الشجاعة وعن الجبن برضه في الابتدائي اللي فات. والاخوه بعد ما خلصت اتصل بيا كده زعلنا مولانا على روحنا زعلنا. انا بقول لك الحقيقه ها؟ انا بقول لك كيف تكون شجاعا مش كيف تكون جبانا، كيف تكون شجاعا. فهؤلاء هم الذين فتح الله على ايديهم البلاد والعباد. فالمهم المعركه بدات ازاي؟ راح مطلعين ثلاثه من المبارزين، عتبه وشيبه ها ابناء ربيع، ونادوا على ايه؟ على جيش المسلمين، اخرجوا لنا اتباعنا. طلعوا لنا بقى، راح طلع لهم ثلاثه من الانصار. من القوم؟ قال انا معوذ. وانت؟ قال له انا معاذ ابن عفراء. قال له انت؟ قال له انتم رجال اتباع، نريد من بني جلدتنا، احنا عايزين ناس من ايه؟ من بتوعنا، من الايه؟ من المكيين يعني. فالثلاثة رجعوا. راح الرسول مخرج، خرج مين؟ مش يخرج الغريب، مش عشان اسم التعلاءة، لا، الحمزة. نعم يا رسول الله. يا علي. نعم. يا عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب. ايوه. الثلاثة من ايه؟ عمه وابن عمه وابن عم ابوه. خرجوا الثلاثة، سيدنا حمزة وسيدنا علي ثواني كانوا مخلصين الاثنين اللي قدامهم. عبيدة كان كبير السن تناوب، هو اللي معاه ده ضرب ده ضربة وده ضرب ضربة، ما قدروش. فراح حمزة وعلي راحوا داخلين خلصوا على الرجل الثالث وحملوا عبيدة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنامه الرسول على حجره ونطق بالشهادتين وهو على حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال والله يا رسول الله لو كان معي اليوم ابو طالب لقلت له اسلم تسلم. ده بس هقول له، لان ايه؟ يعتبر ابن اخوه. يا سلام لو ابو طالب هنا كنت قلت له. سبحان الله. وفاضت روحه وهو في حجر رسول الله. حتى الرسول غمض عينيه كده وهو بتفيض روحه، لان الحور العين نزلت لتزف روحه الى الجنه. طبعا حركه زي دي تدي قوة لجيش المسلمين وتدي هزة لجيشهم. استشار الكفار غضبا، رأوا حاملين على المسلمين حملة واحدة بطريقة الكر والفرح كلهم هاجمين مرة واحدة الألف. فقال الرسول تميزوا. تميزوا يعني ايه؟ يعني بقى كل قوم ده معينت عليهم واحد يظهروا بقى. فإن علي على الميمنة، والحمزة على الميسرة، سعد بن ابي وقاص في المقدمة بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عمر بن الخطاب في القلب، ثم في المؤخرة ابو بكر وعبد الرحمن بن عوف للقيادة. شوف انت القيادة منين برضه؟ ها؟ هي الاجابة واحدة اللي جاوبها سيدنا خالد. قال لما قال لرسله ان نحن قوم نحب الموت كما تحبون انتم الحياة. بس هي دي ايه؟ فلسفة الجهاد. احرص على الموت توهب لك الحياة. بعد الهجمة الشرسة سقط من الصحابة عشرة في الهجمة الأولانية، ثم بدأ الصحابة بالزحف على صفوفهم على العدو وأعملوا فيهم ضربا. يجي ولد صغير عنده 15 سنة يقول لعبد الرحمن بن عوف يا عماه. قال له نعم يا بني. قال له أين أبو جهل؟ أنت يا ابني مش لاقي إلا الراس الكبيرة، أنت بتدور على حد يعني على أسف. قل أشر بإصبعك علي، بس أنت شاورت. أبو جهل جنبه بيحميه مين؟ عكرمة ابنه خالد بن الوليد، ها؟ الزعيم بتاعه كبير بتاعه، سهيل بن عمرو، عمرو بن العاص، كل دول صناديد مكة واقفين حوالين أبو جهل عشان محدش يوصل له. الولد ده اللي عنده 15 سنة الصحابي راح فوق إليه نبلا فوقع في نحر فاق على الأرض. استشاط من حوله غضبا فتفرقوا وأعلوا دخلوا في المعمعة إلى أن وصل إليه عبد الله بن مسعود. فضل اللي راكب فرس واللي راكب جمل واللي راكب اللي على رجليه، سيدنا عبد الله دول زي صراع قد إيه؟ 50 سم. فداخل في الرجلين، داخل في الرجلين، وصل لأبو جهل قدامه. فرصة أبو جهل ده عذب ابن مسعود حتى قطع له أذنه اليمنى. من التعذيب في مكة، أبو جهل كان ضخم الجثة، طويل طول بعرض ضخم ضخم. فإذا ابن مسعود عايز يكلمه مش طايق، فراح نط وقف على صدره. فبص كده أبو جهل يمين على صدره ابن مسعود، قال له قد ارتقيت برقا صعبا يا رويعي الغنم. برضه لسه الجهل التربس في دماغه، انا برضو ده رويعي الغنم مش يا راعي الغنم يا رويعي الغنم ده انت طلعت تفصل 10 عبد لا استطيع ان احتمل ان اراك فوق صدري خذ سيفي وجز رقبتي اهون علي من ان اراك فوق صدري. سيدنا ابن مسعود رخيص الطلب رخيص ابو شعول غالي. سيدنا ابن مسعود راح مريح ازرق يشيل عين رقبته راسه مش قادر مليانه جهل وكفر من نهايه كل واحد يعني ينسى نفسه يعمل ايه يعمل ايه راح يلاقي حبل كده راح رابط الدماغ بالحبل وجررها وراه جر جر راح داخل على الحبيب راسه ابو جهل يا رسول الله قال يا ابا مسعود ابن مسعود راس براس اذن باذن ادي الود اللي ترابط فيها ايه ادي ود قصاد ود والراس لك من عند الله زياده حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم قتل فرعون هذه الأمة فرعون بتاع الأمة طبعا الأسرة 70 قتيل من جيش المشركين 14 شهيد من جيش الصحابة والرسول حط دول وصلى عليهم والسبعين راح تواهم في قليل بير يعني وناداهم يا أهل القليل إني وجدت ما وعدني ربي حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قال رسول الله أتكلم جيفا اللي تعلمين من الدار الأخيرة وعذاب القبر قال هم لكلامي أشد استماعا منكم بسمعين وعارفين وبدأ يقضي الأغنام والسلائف والغنائم وبعدين بدأ سبحان الله العظيم إيه الأسرة مين في الأسر بقى العباس بن عبد المطلب عم الرسول سهيل بن عمرو يعني لا كبراء قريش بقى العباس خدوه على المسجد النبوي وربطوه بالايه في عمود المسجد فكانوا محبكين على ايديه جامد ورجليه فالرسول في الاوضه جوه يسمع انين عمه فلم ينم طوال الليل دي بقى الانسانيه في قلب رسول الله يا اخوانا عمه مش اي عم هو بشفافيه النبوه شاف منه خير جيش بس لسه ولكن يجري على العباس ما يجري على غيره ولا في استثناء مش استثناء عند رسول الله حتى كانوا اخذوا اثناء الحرب 40 أقيل ذهب من العباس فالعباس تحت الفديه الفديه كانت كام 4000 درهم قال له يا ابن اخي قال نعم يا عماه قال له اخذوا مني 40 أقيلة ذهب ثمنوها شو ثمنها قد ايه وانتم الفات قال يا عماه هذه غنيمه حرب ادفع ما عليك من فديه مفيش قواعد خاصه مفيش قواعد خاصه صلى الله عليه وسلم يا سيدي يا رسول الله مش دخل عليه سيدنا عمر مره لقي الحصير مقصر في جنبه قال له يا رسول الله قيصر وكسرى وهما يعصيان الله يا نابان ويرفلان في الحرير والديباش وانت تنام على حصير يؤثر في جنبك قال له ابي شك انت يا ابن الخطاب تشاكك قال له يا رسول الله قال له انها نبوه لا ملك وشقاء امتي يوم يكون فيها كسرى ويوم يكون فيها قيصر انا اكاد اشك ان احنا 58,300,000 فينا 58,248,000 كسرى وقيصر الست كسرى والراجل قيصر والواد كسرى والبنت قيصر ولا حد عارف كلام حد مش ممكن يعني سبحان الله يوم شقاء امتي يوم يكون فيها كسرى ويوم يكون فيها قيصر يا خبر صدقت يا سيدي يا رسول الله مفيش حاجه تبهلنا عشان نتناقش فيها واضح الامور كل واحد عايز يتصل لرأيه مش حد عايز يوصل لأخوه أبدا سبحان الله الرجل بيسأل سؤال لأبي بكر هو خليفة فعمر راح بجاوب الرجل اتغاظ قال يا أبا بكر أنت الخليفة وأظهور أنت الخليفة الله عمر عايز يضرب شوف الناس برضه عايز قال له هو إن أراد إيه رأيك بقى طب خلي حد يقول كده ايه هو مين المدير بالظبط في المكتب ده انت ولا هو في حد يقدر يقول اي حد ينفع فينا انا المدير مش انا يقول لك ده انا اللي فاهم ده انا اللي معايا الشغل يا ابن الحلال سبحان الله قال له هو ان اراد واحد منافق برضه طلع سيدنا علي كده وهو بيخطب على المنبر قال له يا علي نعم لما لم تكن هناك ثورات ومشاكل ايام ابي بكر وايام عمر وكثرت المشاكل والثورات ايام عثمان وايامك عايز يعمل فتنه قال له لان رعيه ابي بكر وعمر كانت من امثال عثمان ومن امثالي، واما رعية عثمان ورعيتي فمن امثالك انت. هذا السبب. يعني اللي بيثيروا الفتن هم دول الرعية اللي تجيب الورق. كان سيدنا علي يشكو يقول كم من رعية تشكو ظلم راعيها وانا الراعي الذي يشكو ظلم رعيته. قل اريدكم لله وتريدوني لانفسكم. انا عايز احطكم على الخط وانت كل واحد عايز تنصح خط. لابد ان تكون النية كلها من الداعية ومن المنى. كله لله. كله لله. كله لله. مش حد له حد خلاله. كلنا اخوة بالله وماشيين نزوق بعض. وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. فصلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب. قال الاسرة صباح الصبح الصحابة فرحانين وقريش زعلانة ومتأكدة، وصدر قرار من حكماء قريش ان محدش يولي ولا يعيط ولا يصرخ على ايه؟ على قتل بدر احسن يشمت فينا المسلمين ويشمت فينا محمد. اصدروا قرار بعدم البكاء. لدرجة الست ما تلاقي اثنين من ولادها عايزة تعيط. فقلبت قصيدة كأن الجمل بتاعها ضاع وقاعدة بتعيط على الجمل. مش قادرة تعيط. سبحان الله. هناك بقى الصحابة جوا الاسرى. نعمل ايه في الاسرى؟ ابدوني. سيدنا عمر. يا رسول الله. نعم. قال لو كنا مكانهم لقتلونا. اقتلهم. دي شخصية. طبيعته كده. ربنا خلقه كده. دول لو احنا مكانهم كانوا ايه؟ على طول. حب سريع. ثواني. بقى المخدرات اليوم من سنة 60 لغاية دلوقتي لسه ما اتحلش حكم عليه. سريع اوام خلص. مهم. تاني بقى سيدنا ابو بكر. وقال يا ابو بكر. قال يا رسول الله هم القوم والاهل والعشيرة. سلام يا حنين انت. كل حنان ابي بكر. يقول لك ما صلى بالمسلمين صلاة لا يسمع المسلمون صوته من شدة بكائه ونحيبه في القراء. لكن مطعم بن علي لما اجاره في بداية الاسلام وبعدين كان يصلي في بيت مطعم فالستات والعيال والكبار يتلموا ويسمعوا صوت ابي بكر وهو بيعيط في القران. قال له ابا بكر. قال له نعم. قال له ان صليت لربك فصلي في نفسك. لا اريد ان تفسد علي اهلي. انت ضيعنا خلوا يدخلوا في الاسلام ويبوظونا من قبل. عايز تصلي صلي الخطوات. انا بقول لك ايه؟ رددت عليك جوارك ورضيت بجوار الله. ما تقعدش بس. طب يا ابا بكر يعني فاخذ الرسول براي ابي بكر. طب الفديه كام؟ 4000 درهم. اللي ما يقدرش يدفع قال يعلم 10 من الصحابه القراءه والكتابه. مشروع نحو الاميه. بس مش بالنصب. يجوا شويه متعلمين اصلا اهو ادي 10 اهو علمناهم. لا. ثم قريش ترتب شيئا. قال طب بعدين نعمل ايه؟ قال احنا نغتال محمد. لحظه للاغتيالات دي من زمان؟ خلاص ابعت له حد. فبعتوا له واحد من اللي قتل من اللي اسر ابنائهم في ايه؟ في المعركه. فدخل المدينه سيدنا عمر واقف مع الصحابه بيتكلموا على ما حدث في بدر وشايفه جيش. قال المح الشر في عيني عدو الله هذا والله ما جاء هذا بخير. راح ماسكه سيدنا عمر فلببه بسيفه. راح ماسك السيف حطه على كتفه ورا رقبته وراح رابط ايديه بالسيف بتاعه وادخله على رسول الله. فكه يا عمر. فكه. ما الذي جاء بك؟ قال له جئت لافتري ابني. قال له لا انت لم تات لهذا. قال لا يا محمد واللات والعزى جئت لهذا. قال لا والله ما جئت لهذا. الم تجلس عند الحجر الاسود مع فلان حديث شخص وتباكيتما على ما حدث لكم في بدر فقلت له لولا ديون وصغار لقتلت لكم محمدا؟ فقال لك ديونك اقضيها عنك وصغارك اربيها لك ام قتلت؟ قال له اشهد انك رسول الله. كلامنا حصل خلاص اسلم. طب تعمل ايه؟ هتستنى هنا؟ قال لا ده انا ارجع قريش بقى وهبلغ بالاسلام. فراح رجع قريش وهو زعيم في قومه فبلغ بالاسلام فدخل مئات على يديه في دين الله عز وجل. ولنا في غزوه بدر بقيه اخرى وناخذ الدروس المستفاده في الاسبوع القادم ان شاء الله. كنا من اهل الدنيا. شكر الله لكم وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.